الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المرجع والمصير. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وجازني خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تلقينا منقلبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، على آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، يقول ربكم جل علا: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وصح الخبر أن سورة الأمثال نزلت في غزوة بدر، وأن غزوة بدر كانت في صبيحة يوم الجمعة، يوم السابع عشر من رمضان السنة الثانية من الهجرة. وكأننا اليوم ونحن في السادس عشر من رمضان نستوجب ونسترجع الصورة التي كان عليها خير الخلق محمد وخيرة الخلق بعد الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم في ليلتها كانوا في إعداد معنوي، في إعداد نفسي لملاقاة أعدائهم، فلم يكن معهم عدة ولا سلاح يستعدون به للقاء عدوهم، وإنما كانوا يستعدون بالتضرع إلى الله، يجأرون إليه في أن يثبتهم وأن ينصرهم ويجيب دعواتهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أقول كانوا يستعدون معنويا بالتضرع إلى الله وبالتثبت في إيمانهم ويقينهم والالتفاف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت سورة الأنفال؟ إن سورة الأنفال هي التي سجلت تلك الذكرى. إن سورة الأنفال هي التي ذكرت حيثيات ذلك النصر. إن سورة الأنفال هي التي تكفلت بالقيم والمبادئ التي يتربى عليها الرجال في عصر النبوة وبعد عصر النبوة. وانظر إلى فاتحة السورة. يا من تقرأ القرآن، يا من تسمع القرآن، يا من توحد الرحمن في السماء، استمع. تبدأ السورة التي تكلمت عن المعركة الفاصلة بين الحق والباطل، أول معركة تتجلى فيها الرجولة، تتجلى فيها الرجولة، تتجلى فيها معالم الإيمان، تتجلى فيها نصرة الرحمن لعباده. تبدأ السورة يسألونك عن الأمثال، والأمثال هي الغنائم. قل الأمثال لله ورسوله، هذا أمر ليس من شأنكم. إن الأمثال والغنائم التي يحوزها الرجال الذين يدافعون عن الحق والذين يواجهون الباطل، هذه الغنائم قسمتها وحكمها من الله يستمد، وكيفية ذلك من النبي يسترد. انظر إلى بداية السورة، إن البداية بهذه الكيفية تعني أن الله حين يكلم الأصحاب عن غزوة بدر لم يكلمهم عن نضالهم ولا عن جراحهم ولا عن قتلاهم ولا عن معاناتهم ولا عن الظمأ، وإنما كلمهم عن أمر حدث في تلك الحادثة. هذا الأمر هو الذي يجب الاهتمام به ويجب التركيز عليه ويجب توجيه الأصحاب إليه. إن الأصحاب حين انتصروا في غزوة بدر في أول مواجهة مع جحافل الكفر والشرك والباطل انتصروا وانتهت المعركة وجمعوا الغنائم واجتمعت الغنائم وباتوا بليلهم يتكلمون من الذي يستحق الغنيمة. الذين وقفوا في حراسة النبي المكرم المعظم محمد صلى الله عليه وسلم، أم الذين طاردوا الأعداء وقتلوا فيهم وجعلوهم يتركوا أموالهم من خلفهم أذلاء صاغرين؟ أم الذين وقفوا من خلف الصفوف؟ أم الذين جمعوا الغنائم بأيديهم؟ تساؤلات دارت في نفوس الأصحاب. والأصحاب رجال والأصحاب بشر، هم بشر، هم بشر يشغلهم المال، وقد اشتد بهم الفقر، وقد تركوا أموالهم في مكة وتركوا ديارهم وهاجروا من الأوطان وليس لهم مال يتزوجون منه زادا بليلة واحدة. ومن حقهم أن ينشغلوا بالغنائم، وليس هذا يعاب عليهم، ولكن يعاب عليهم أن يناقشوا المسألة بغير الرجوع لنبينا محمد، لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تبدأ السورة بالكلام عن الغنائم كأنها تبث في النفوس لقد انتصرتم وغنمتم، لكن أخطأتم في أن تحاورتم في أمر الأموال. يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول، أمر حكمها لله وقسمتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا شأنكم، إنما شأنكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا شأنكم، لا تنشغلوا بالأمثال، لا تنشغلوا بالغنائم. إن المعركة كانت شديدة، ولقد كان لكم جهد عظيم وحصلتم من الغنائم ما تستحقون أن تقسم بينكم، لكن الأمر ليس أمر غنيمة، الأمر أمر حق وباطل، أنتم على حق تدافعون عنه وهؤلاء على باطل يدافعون عنه، فلتكن كلمتكم كلمة الحق ولتكن راياتكم راية الحق ولتكن غايتكم في الدنيا والآخرة هي رفع لواء الحق. إن سورة الأنفال جاءت لتربي الرجال في عصر النبوة، وعصر النبوة الرجال هم الذين اختارهم الله واصطفاهم، اصطفاهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، استفادهم الله لنصرة دينه، وتحقق على أيديهم نصرة دين الإسلام، وتحققت على أيديهم رفعة راية الإسلام، وتحققت على أيديهم نشر كلمة الإسلام على كل أرض الله. هؤلاء الرجال جاءت سورة الأنفال لتربيهم، لتؤهلهم لزعامة الدنيا، لتؤهلهم لتعلم الدنيا دروس الحق ودروس الجهاد ودروس النضال. جاءت سورة الأنفال لتقول إن التسلح بالإيمان أولا، والتسلح بالتقوى ثانيا، والتسلح بالتكاتف والترابط والتعاون وإصلاح ذات البين ثالثا. واسمع في سورة الأنفال رابعا وخامسا وسادسا وسابعا وارجع إليها إن شئت أيها المعصي. لكن السورة تقول لهؤلاء الرجال الذين اختارتهم الأقدار ليكونوا خير خلق الله بعد أنبياء الله، لتقول لهم إن الجوانب المعنوية والنفسية هي الأهم، إن الجنود تقاتل بنفوس قوية بإيمان وثيق بمعنويات عالية بارتباط بالله خالق السماوات والأرض خالق القوى والقدر. هذا هو الأصل، الأصل أن المناضل يناضل بإيمانه، الأصل أن المجاهد يجاهد بيقينه بالله، الأصل أن الإيمان يتحرك على كلمة الله وبكلمة الله ومن أجل كلمة الله. فاتقوا الله، فاتقوا الله حتى تتربى الضمائر، وبغير تقوى الله تخرب الضمائر، وبغير تقوى الله تكون الخسائر. فاتقوا الله، فاتقوا الله وارجعوا إلى نبيكم في كل شؤونكم، فاتقوا الله وتمسكوا بكتابكم، فاتقوا الله ولتكن غايتكم مرضاة الله، وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم، لأن التنافس على الدنيا على الدنيا لا بد أن يتأتى منه الخصومة والشحناء والبغضاء. هم يختلفون على الغنائم، وهم منتصرون، وهم ضحوا بكل ما يملكون، ضحوا براحتهم بجراحاتهم بقتلاهم، وقفوا مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زاد ولا عتاد، لكن نصرة لدين الله. ومع هذا حين يتحاورون في المال، من الذي يستحقه؟ أنا أولى لأني وقفت بالدفاع عن رسول الله، أنا أولى لأني أنا اللي جمعتها بيدي، جمعت الغنائم بيدي، أنا أولى لأن الذي طاردت الأعداء وقعنت فيهم وطعنت منهم، أنا أولى. يقول هذا أنا أولى وهذا أنا أولى، فاختلفت الآراء. وما هذا شأن الإيمان؟ وما هذا الشأن الذي يحبه الرحيم الرحمن؟ إن الله يقول للبشرية إن الافتتان بالمال يؤدي إلى الخصومة وإلى الشحناء وإلى البغضاء، والخصومة والشحناء والبغضاء خميرة الفشل وبذرة الخسران وعلامة الهوان، وبينها رسول الله. التنافس على الدنيا خميرة الفشل وبذرة الهوان وعلامة الخسران، بينها رسول الله، بينها حين حذر من حب الدنيا ومن التنافس عليها، وقال إن في آخر الزمان ستضعف الأمة حين تتخلى عن كتابها وعن هدي نبيها، وحين تتنافس على الدنيا وتحب الدنيا وتكره الجهاد في مواجهة أهل الكفر والباطل. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أو بقلة حينئذ يا رسول الله، أو بقلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. أترى كيف يحمل الماء حين ينزل المطر من القش وأعواد الحضب الخفيفة التي تجري على سطح الماء، إذا نفختها بنفسك طارت. هكذا تصير الأمة غثاء كغثاء السيل. يقذف الله في قلوبكم الوهن وينزع المهابة من قلوب أعدائكم. ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. إن القرآن يربي الرجال على أن الدنيا دنية، وأن نفوسهم لابد أن تعلو وتسمو فوق الدنيا. إن الرجال لا تشغلهم الدنيا ولا يهتمون بها. إن الرجال يهتمون بالحق وأهله. إن الرجال يهتمون بالجنة. إن الرجال يهتمون بالله ومراده. إن الرجال يهتمون برسول الله وهديه. هذه هي الرجولة، هذه هي الشهامة، هذه هي البطولة. أما التعلق بالدنيا فالبهائم تأكل منها، أما التعلق بالدنيا فالحشرات تأكل فيها، أما التعلق بالدنيا فهذا شأن أهل الكفر وأهل الضلال، لأنهم ليس لهم غاية إلا الدنيا. أهل الكفر ليس عندهم آخرة، ولا يعترفون بالحساب، ولا يقرون بعذاب ولا بنعيم في الآخرة. أما أهل الإيمان، أهل الإيمان شغلهم الشاغل، شغلهم الشاغل عمارة الدنيا والتزود منها للآخرة. هكذا يعلمنا القرآن. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. درس ما بعده درس. لو تخيلت الأصحاب وهم منتصرون في جراحهم، وهم في نشوتهم بنصرتهم، ويأتي القرآن ليعلمهم ويقول وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منكم بلاء حسنا إن الله سميع عليم. النصر من عند الله. وانتصرتم لأنكم آمنتم بالله، وانتصرتم لأنكم اعتصمتم بالله، وانتصرتم لأنكم أحبتم رسول الله، وانتصرتم لأنكم وقفتم مع الحق، انتصرتم على قلة العدد والعدد، وعلى كثرة أعدائكم وكثرة سلاحهم وقوتهم وغناهم وشبع بطونهم. نصركم الله عليهم لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الضلال هي السفلى، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. أراد الله ذلك فلعنت قلوبكم، أراد الله ذلك فصلبت أجسامكم، أراد الله ذلك فثبتت أقدامكم، أراد الله فانتصرتم. فإذا جاءت الغنائم إياكم أن تختلفوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هكذا هكذا سورة الأنفال تربي الرجال. واعلم أن سورة الأنفال لم تربي أصحاب محمد وفضل، وإنما جاءت تقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لأن النداء لأهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. يسمعون القرآن ولا يدركون ما فيه، يسمعون القرآن ولا يستجيبون لما فيه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة الكرامة، حياة العزة، حياة القوة، حياة الاحتراف، حياة المهابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا يناديهم نداء الإيمان، ينادي أهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان. فيا أمة محمد عود عود إلى القرآن، يا أمة محمد عود عود إلى سورة الأنفال، يا أمة محمد عود عود إلى عود عود إلى هدي سيد الرجال صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه، حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إذا قالت سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فرد الرد العاجل البديهي نحن مؤمنون. إذا قالها أصحاب محمد فهم المؤمنون، لكن إذا قلناها نحن فكيف نكون مؤمنين؟ فليسمع أصحاب محمد وليسمع أتباع محمد ما جاءت به الآيات بعد هذه الآية. إنما المؤمنون، إنما والحصر والقصر، المؤمنون هم الذين يوصفون بالصفات التالية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون، ويؤتون الزكاة أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أيها الإخوة الأحباب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، رقة في القلب تجعل الإنسان حين يسمع ذكر الله يستحضر جلال الله وعظمته وقدرته وهيمنته على الخلق والعباد والناس. هنالك يلين القلب ويخشع ويخاف الله مع إيمانه وعمله الصالح، يمتلئ القلب وجلب من خشية الله إجلالا لله رب العالمين. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأنهم يستمعون بآذان صاغية وبقلوب واعية، يتدبرون المعاني ويتلقون الأحكام تلقي المحب العاشق الواثق. المؤمن يسمع الآيات والأحكام فيتلقاها تلقي المحب من الحبيب، العاشق لما يلقيه حبيبه في أذنه، الواثق فيما يلقيه الرب الكريم. هكذا المؤمن وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا،